السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى عرض الإمام رحمه الله تعالى الشبه الذين يعترضون على دخول العمل في مسمى الإيمان، فقال رحمه الله: فإن قيل يلزمكم في الطاعة تركها، يلزمكم في الطاعة التي تركها صغيرة أن تكون إيمانا، لأنه مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان ويمدح عليه. يعني من الشبهات التي عرضها الذين يقولون بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، أنهم قالوا لأهل السنة المدخلين للعمل في مسمى الإيمان، قالوا: إذا كنتم تدخلون العمل كله وتقولون بأن العمل جزء من الإيمان وركن في الإيمان، فعلى قولكم هذا يلزمكم في الطاعة التي تركها صغير. يعني إذا أمر الله مثلا بطاعة من المستحبات، المستحب إذا تركه الإنسان فهذه صغيرة من صغائر الذنوب، صغيرة من صغائر الذنوب، أو أن يؤمر بفعل معين فتركه وكان الترك صغير، كما لو ترك مثلا سنة السواك مثلا في العبادة أو نحو ذلك، هذه صغائر يلم بها الإنسان. فقالوا: يلزمكم أن تكون هذه الطاعة التي تركها صغيرة أن تكون إيمان. طيب، وهل قال أهل السنة إلا هذا؟ نعم، هذا من الإيمان، الإيمان وبضع وسبعون شعبة، فكل هذا يدخل في مسمى الإيمان. قال: لأنه مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان. يعني إنه لو ترك سنة السواك، إنه لو ترك مثلا سنة أي سنة كسنة الاكتحال أو نحو ذلك، أي سنة من هذه السنن أو سنن بعض الصلوات النوافل كذا، قال: فهو مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان. من قال بأنه يوصف بأنه كامل الإيمان ويمدح على ذلك؟ هكذا يقول أهل الإرجاء. قيل له، يعني قيل لهم: لا نسلم لك هذا، بل هو ناقص الإيمان، من ترك طاعة هو ناقص الإيمان، لأن النبي صلوات الله عليه سمى الإيمان أو جعل الإيمان شعبا، جعل الإيمان شعبا. ومعنى إثبات الشعب للإيمان أن الإنسان ما ازداد من شعبه ازداد في الإيمان، وما نقص من شعبه نقص في الإيمان. قال: لا نسلم لك هذا، بل هو ناقص الإيمان. وأصل هذا أن الصغائر يستحق بها الذم على أصلنا، وهذه مسألة مهمة جدا يا أخوانا، كثير من الشباب لا يلتفتون إليها وينظرون إلى تعريف المستحب، وهو أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويتكلون على هذا الباب أن تارك المستحب لا يعاقب. لكن هذه المسألة فيها تفصيل في فرق بين ترك أفراد المستحب وبين ترك كل المستحب، تمام؟ في فرق خلنا بين ترك أفراد المستحبات وبين ترك كل المستحبات. ترك المستحبات هذا ذنب يعاقب عليه الإنسان، هذا ذنب يعاقب عليه الإنسان، تمام؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب إذا لم يتقرب إلى الله بالنوافل لم تحصل له المحب، في عذاب أكثر من هذا؟ ما في عذاب أكثر من هذا أصلا، تمام؟ فترك جنس المستحب هذه معصية، ما هي صغيرة من صغائر الذنوب، المسألة مفتوحة الإنسان يفعل فيها ما شاء. نعم، إن تركت فردا فردين ثلاثة لحصول كسل أو خمول أو إرهاق أو شيء من هذا ماشي، لا إشكال. أما أن يصر الأخ أن يترك سنن الصلاة كلها النوافل كلها، أن يتعمد أن يترك سنة السواك مطلقا، أن يتعمد أن يترك السنة كذا، لا، هذا ذنب يعاقب عليه الإنسان. والدليل الآخر على أنه يعذب بهذا أن الله جعل النوافل تجبر كسر الفرائض، تمام؟ لما ينظر في صلاة العبد فيقول الله إذا وجدوا في الصلاة نقصا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجدوا له تطوعا كمل به نقص الفرض، فإن لم يكن له تطوع عذب في جهنم، عذب بهذا في جهنم. إذن ترك جملة المستحبات يعذب عليه الإنسان، يعذب بها الإنسان. ففرق بين ترك المستحبات جملة وبين ترك أفراد المستحبات. قال قيل لا نسلم لك هذا بل هو ناقص الإيمان، يعني من ترك طاعة تركها صغيرة من صغير الذنوب هذا مؤمن ناقص الإيمان، ما هو كامل الإيمان، إنما الكامل هو الذي فعل كل المأمورات وترك كل المنهيات. قال وأصل هذا أن الصغائر يستحق بها الذم على أصلنا، يعني إذا اكتسب الإنسان الصغائر يستحق أن يذم عليها، وقد ذكر النبي ذلك، قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فجاء يعني أرادوا أن يجمعوا من الحطب ما ينضجوا به خبزتهم، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. يبقى الصغائر دي يعذب الإنسان ولا يعذب؟ يعذب. وإن محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وقال رسول الله، وهذا الحديث الصحيح، وقال رسول الله والحديث أيضا في الصحيحين، قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، تمام؟ وهي صغائر، وهي صغائر، تمام؟ فإذا اقترف الإنسان صغائر صغائر صغائر هذه الصغائر تجتمع على الإنسان حتى تكون سبب هلاكي، سبب هلاك. وكذلك إذا ترك المستحبات، ترك المستحبات حرم من محبة الرب عز وجل، تمام؟ هذا أولا. ثم حرم من حصول جبر الفرائض إذ لا نوافل عنده فيعذب في جهنم. فهذا باب لابد أن تتنبه له جيدا، مسألة التهاون في النوافل أو التهاون بصغائر الذنوب. قال وأصل هذا أن الصغائر يستحق بها الذم على أصلنا، كما أن النوافل يستحق بها أو يقابلها الثواب كالواجبات، كما أن النوافل يقابلها الثواب كالواجبات، كما أن الله يثيب على الواجب يثيب على المستحب، يثيب على المستحب، لأن هذه طاعة وهذه طاعة وهذه طاعة. فإذا لم يفعل الإنسان المستحب على الأقل لو حرم من الثواب هذا عذاب، يعني يكفي هذا عذاب أن يحرم من الثواب. فإن قيل، هذا اعتراض آخر، لو كان الإيمان عبارة عن جميع ذلك لوجب أن يكون بكل واحد من هذه الخصال مؤمنا، كما أن بكل خصلة من الكفر يكون كافرا. طبعا ده كلام خطير جدا، تمام؟ لو كان الإيمان عبارة عن جميع ذلك لوجب أن يكون بكل واحدة من هذه الخصال مؤمنة، يعني إذا حصل خصلة من خصال الطاعات ثبت له الإيمان الكامل، كما أنه إذا فعل يعني خصلة من خصال المعاصي يكون بها كافرا. مين يقول بالكلام ده؟ من قول من هذا؟ قول الخوارج، تمام؟ الذين أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وجعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه، فلو ترك ركنا من هذا اللي هو فرد من أفراد العمل كفر بالله عز وجل، كفر بالله. قيل الفرق بينهما أن عند اجتماع هذه الخصال أي من الطاعات يعني يستحق المدح، وعند كل خصلة من الكفر يستحق العذاب العظيم. يعني عند كل، إذا اجتمعت فيه خصال الإيمان كلها طاعات كاملة يستحق المدح، وعند كل خصلة من خصال الكفر يستحق العذاب العقاب الأليم أو العقاب العظيم. قال فلهذا كان بكل خصلة من الكفر كافرا، فلهذا كان بكل خصلة من الكفر كافرا، يعني إذا أتى مكفرا يعني، ولم يكن بكل خصلة من الإيمان مؤمنا على الإطلاق. تمام، مؤمنا على الإطلاق يعني أخذنا يعني لم يكن مؤمنا الإيمان الكامل يعني. تمام، إنما يكون مؤمنا بحسب ما فيه من الطاعات، وحصل عنده نقص في الإيمان بحسب ما نقص من الطاعات، بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. وهو ده كما أشرنا قبل هو أول إشكال ظهر في تاريخ أمة الإسلام، هي المسألة هذا أول خلاف ظهر، اللي هو الإيمان لما اعترض الخوارج واعترض الفرق الوعيدية على أهل السنة وقالوا أنتم الآن تقولون بأن العمل من الإيمان ولا يحصل الإيمان إلا باستكمال العمل، طيب لو حصل نقص من الأعمال الخوارج كفروا في الدنيا وخلدوه في النار في الآخرة، المعتزلة خرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر فجعلوه بين منزلتين في الدنيا واتفقوا مع الخوارج في الآخرة تمام أنه مخلد في النار، المرجئة فتحوا الموضوع إيه سبهلل على البحر، قال لك لا هو مدام قال بقل صدق بقلبه يعمل وعايزه تمام، فصاروا طرفين أي طرفين نقيض يعني، أهل السنة قال هو مؤمن بإيمانه أي بطاعاته فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته، هو ده أول خلاف ظهر اللي هو نتج على إسره فرقة الخوارج اللي هم كفروا الناس بالمعاصي، كفروا الناس بالمعاصي. قال بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، وهذا مذهب أهل السنة أن الإنسان يكون مؤمنا بقدر ما فيه من خصال الإيمان ويكون فاسقا بقدر ما فيه من خصال الفسق. وهل يجمع الإنسان، يمكن أن يجمع الإنسان بين إيمان وفسق؟ أنا ممكن أن يجمع الإنسان بين خصال الإيمان وبين خصال الإيه؟ الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري كما في الصحيح قال إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي، وقال لأبي ذر والله إني لأحبك، يبقى اجتمع فيه من خصال الإيمان وفيه من خصال الجاهلية لما سب أو عير بلالا رضي الله تعالى عنه، والله عز وجل قال هذا في كتابه، قال وآخرون قال وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ها يعني أثبت لهم أنه وجود عمل صالح وعمل سيء، وهذا لا ينفي عنه اسم الإيمان. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين عملوا إيه اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع حصول القتال. فقد يكون الإنسان فيه خصال إيمان أو فيه إيمان بحسب ما فيه من خصاله وفيه فسق بحسب ما فيه من خصاله، وهذا مذهب معروف من الآيات والأحاديث. قال ويدل عليه أيضا أن المكره على الإيمان يصح، أن المكره على الإيمان يصح دخوله فيه، فلو كان الإيمان يختص بالقلب، فلو كان الإيمان يختص بالقلب لم يصح دخوله فيه، لأن ذلك لا يمكن تحصيله بالإكراه، وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال. وأيضا فإن الإيمان دين المؤمنين، والدين عبارة عن الطاعات كذلك، والدين عبارة عن الطاعات كذلك الإيمان الذي هذا صفته، وقد دلك على ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، فوصف الدين بهذه الصفات. فمن جاء وقال دين القيمة أن يعبد الله مخلصين له الدين، يعني التصديق والإذعان والقبول والإخلاص والانقياد ونطق اللسان، لكن مش هيعمل بالجوارح، يكون هذا من دين القيمة؟ هذا ما يكون من دين القيمة. طب صلى وليس مخلصا، ليس من دين القيمة. إذا لا يكون دين القيمة إلا بهذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ده إيه؟ دا يقين القلب وإذعانه وتوكله وإخلاصه وانقياده إلى آخر هذا. تفن عمل الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. فلا يحصل الإيمان حق بالشق الأول دون الشق الثاني، أو بالشق الثاني دون الشق الأول. تمام، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال، يبقى تصديق القلب إذعانه إخلاصه انقياده تمام، وآت المال العبادات المالية على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب للعبادات المالية في العبادات البدنية وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. إذن هذه آيات القرآن يا أخوانا، هذه آيات القرآن، ما في داعي لإرهاق الذهن أصلا ونقول بأن العمل يخرج أو العمل يدخل. العمل في الإيمان، العمل الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من التصديق والقول والعمل، من التصديق والقول والعمل. قال واحتج أحمد رحمة الله عليه في رواية المروزي صاحبه يعني بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وهذا يدل على أن الإيمان والدين بمعنى واحد، بمعنى واحد، تمام، كل هذا من الإيمان. قال لأنه احتج بهذه الآية على أن الإيمان هو الطاعات، على أن الإيمان هو الطاعات. وروى الآجري في كتاب الشريعة بإسناده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين خمس لا يقبل الله عز وجل منها شيئا دون شيء: لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والحج، ولا يقبل الله شيئا من فرائضه بعضها دون بعض. لكن يعني الحديث بهذا اللفظ لا يصح، هذا اللفظ لا يصح. قال واحتج المخالف على أن الإيمان هو التصديق بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وطبعا احنا تكلمنا قبل على خطأ من قال بأن الإيمان هو التصديق في اللغة. الإيمان تعريفه في اللغة هو إيه؟ هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، تمام، هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، تمام، لأنه فرق بين الإيمان والتصديق. تقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، تقول صدقت فلانا في قوله ولا تقول آمنت فلانا في قوله، ففرق بين التصديق وبين الإيمان. فالإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. وطبعا ردينا احنا على من ذكر من أهل السنة بأن الإيمان لغة هو التصديق أنهم يقصدون تصديقا معينا، وهو التصديق الإذعاني المستلزم لانقياد القلب ظاهرا وباطنا. قال فأخبر تعالى أن الأفعال الظاهرة لا تنفع، أن الأفعال الظاهرة لا تنفع وليست بإيمان، وإنما الإيمان الذي في القلب. طبعا دي شبهة برضو بيعرضوها يعني. قال واحتج المخالف أي على أهل السنة يعني على أن الإيمان هو التصديق، قال لك الأعمال أصلا ما لهاش علاقة أصلا بالإيمان، أما إيش الإيمان عندك؟ قال الإيمان هو التصديق. ما الدليل؟ قال لك الدليل القرآن، الله سمى الإيمان، سمى التصديق إيمانا ولم يسم الأعمال إيمانا. فين هذا؟ قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال فأخبر تعالى أن الأفعال الظاهرة، أفعال الجوارح يعني، لا تنفع وليست بإيمان، وإنما الإيمان الذي في القلب. والجواب أنه نفى عن الأفعال الظاهرة أن تكون إيمان، أن تكون إيمانا بعدم الاعتقاد الذي هو شرط في صحة الأفعال، وأطلق اسم الإيمان على ما في القلب. ونحن نمنع من إطلاق هذه التسمية وإن لم يكن الاعتقاد جملة أو جملة الإيمان، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة اسم الإيمان وليست بجميعه. يعني الإمام رحمة الله عليه يقول يعني نعم هو الأعمال الظاهرة لا تصلح بدون ما في القلب، لا تصلح بدون ما في القلب، لكن ليس معنى أنها لا تصلح بدون ما في القلب أنها ليست بإيمان، هي إيمان، وما في القلب إيمان، وما ينطق به اللسان إيمان. هي دي محاور الإيمان الثلاث: اعتقاد الجنان، نطق اللسان، عمل الأركان. هذه أركان الإيمان الثلاث. لا يصح الإيمان إلا بهذه، كما قال الشافعي رحمه الله، إجماع السلف أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، يعني لا يصح واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال واحتج أيضا بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني صدقوا ثم لم يشكوا. فيما أقر به وصدقوا بل تيقنوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا فيما أقر به وصدقوا بل تيقنوا، يعني هم بالتصديق وعدم الشك مؤمنوا، وليس في الآية عمل. تمام. قال الجواب أن الآية حجة لنا، وذلك أنه قال في سياقها وجاهدوا. شوف أهل السنة لما برضو يعني، لأن قاعدة أهل البدع، ودي مسألة مهمة لازم تفهمها وتعرفها، قاعدة أهل البدع إن هم يجتزئون النصوص، يشتروا النصوص وياخذ من النص اللي هو على مزاجه بس. تمام. ياخذ الجزء اللي هو عايزه، يجيب الآية كده، وما كان في الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هو عايز الجزئية دي فقط، لأنها بزعمه تدل على هواه، وهي ليست كذلك أصلا. لأن الشيخ الإسلام قعد لنا قاعدة مهمة، وهي يستحيل، هذه قاعدة، يستحيل أن تجد آية في كتاب الله أو نصا في صحيح سنة رسول الله يستدل به على باطل أبدا، هذا غير موجود أبدا. إنما الخلل والخبل في عقل المكلف، ليس في النص أبدا. ما في آية في القرآن ولا نص في صحيح السنة يمكن أن يستدل به على باطل أبدا، هذا غير موجود في النصوص. إنما الإشكال عند المستدل، عند الإنسان الذي نظر في هذا النص. زي أهل الضلال اللي هم في باب صفات الله وأسمائه يقول لك ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طب نعم هذا كلام حق، إيش تريد من وراه؟ يقول لك ليس كمثله شيء، لو أثبتنا الوجه يبقى شبهناه، ليس كمثله شيء إن في الوجه، ليس كمثله شيء، ليس له قدم، لو أثبتنا القدم شبهناه، إن في القدم، إن في، إن في، إن في. تمام. طب ما الآية يا أخي، الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. يقول لك لا، احنا ما نأخذ الجزء هذا، احنا نأخذ، لأن القاعدة والمنهج عندنا قام، اللي هم المعطلة، قام على النفي، ليس كمثله شيء. ولذلك يقولون لا تقل الله عالم أو عليم، إنما قل ليس بجاهل. تمام. الله حي، لا تقول هذا، لا تقول هكذا، إنما قل ليس بميت. تمام. الله موجود، لا تقول هكذا، إنما قل ليس بمعدوم. ليه؟ لأن منهجهم قام على النفي مش على الإثبات. أنتوا الكلام ده جبتوه منين أصلا؟ هرطاق من عقولي. يقابلهم الطائفة الأخرى قال لك لا، ده ربنا أثبت الصفات، ويثبت الصفات ويحصل عندهم غلو في إثبات الصفات، اللي هم الممثلة، يقول لك نثبت لله وجها، وبما ان احنا عرب الوجه ما نعرف الا هذا الوجه، يبقى ربنا له وجه زي هذا وله يد زي هذه وله كذا، يبقى ربنا في النهايه عباره عن صوره انسان في النهايه. لا هؤلاء ولا هؤلاء، ده منهجهم قام على النفي المحض، ها، والنفي المحض ليس مدحا. وهؤلاء منهجهم قام على الاثبات الذي فيه غلو. تمام. فهؤلاء اخذوا شطرا من النصوص وانطلقوا به، وهؤلاء أخذوا شطرا من النصوص وانطلقوا به. أهل السنة يأتون بالنص كامل ويأتون بالنصوص كاملة. يقول الجواب أن الآية حجة لنا، وذلك أنه قال في سياقها، أي في سياق الآية، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب ما هو ده من الإيمان؟ هو الجهاد ده مش عمل؟ هو الجهاد ده مش عمل، مش حركة، حركة عمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ها، وجاهدوا بأمواله. ليش ما نظرت إلى هذا الجزء من الآية؟ وما يريد هذا أصلا، لأن هذا يرد عليه وينقض مذهبه، وينقض مذهبه. لا، لابد أن تأتي بالنص كامل. دي الطريقة الأولى في طرائق احتجاج أهل البدع على باطلهم، أنهم يقسمون النصوص أو يأخذ المقطع من النص آية أو حديث اللي هو في ظاهر فهمه يؤيده، وهو ليس كذلك أصلا. الطريقة الثانية إذا احتجوا بالسنة، إذا كان احتجاجهم بالسنة، إن إما أن يحتجوا بصحيح غير صريح أو بصريح غير صحيح. تمام. بصحيح غير صريح، يعني يجيب لك نص في البخاري ومسلم لكن ما له علاقة بالمسألة أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. تمام. ما له علاقة بالقضية، محل البحث، لا من قريب ولا من بعيد. يعني يأتي بصحيح لكنه ليس صريحا في المسألة، أو بصريح في المسألة لكنه ليس صحيح، ليس صحيح، زي اللي بيحتج به المنحرف هذا وحيد عبد السلام على قضية جواز الخروج على الحاكم إذا ظلم بقصة سليمان بن سرد، أنه خرج سليمان بن سرد على رأس جيش من التابعين عدده 4000 تابع، تمام، على يزيد بن معاوية. واخد بالك؟ قال لك القائد العام للجيش كان صحابيا، سليمان بن سور الصحابي، تمام، اللي هو راوي حديث الغضب، لو قال أعوذ بالله لذهب عنه ما يجد رضي الله عنه، تمام. القائد العام صحاب، تقدر تقول ان سليمان ده مدخلي؟ ما هوش مدخلي، تمام. خارجي؟ ما هوش خارجي، صحاب. وطلابه او جيشه 4000 تابع، يعني من طلاب الصحاب دول كانوا خوارج؟ مستحيل طبعا، تمام. قال لك اهو، طيب سليمان بن سورة خرج وهو صحابي معه 4000 تابعي من طلاب الصحابة، ما تقدرش تقول لهم خوارج؟ ما اقدرش اقول لهم خوارج طبعا، دول من ائمة الهدى. تمام، قال لك خلاص، اما انت بتعيبوا علينا اللي بقى ان احنا خرجنا على الحاكم الظالم وشلناه، نقول له لان انت اصلا تكذب على الله ورسوله، لانك تكذب على الله ورسوله. وطبعا هؤلاء، وانا استطيع ان احلف على هذا بالله، لو انهم على ثقة انهم يتكلمون في جمهور محترم ما استطاع واحد ان يتفوه بهذا، لكنهم يعلمون يقينا انهم يتكلمون في جمهور قيمة نعل الواحد عندهم اعظم من دينه، اعظم عنده من دينه. يطلع اي واحد على القنوات، الكلام ده انا اعرف انا اشتغلت على القنوات فترة واعرف شغل القنوات، اي واحد لا يعوزه أن ينسب أي قول لأي إنسان ولأي كتاب، ما في حد من المسلمين بيدور أصلا، ما في أحد بيسأل أصلا. واحد اليوم وأنا جاي في الطريق، واحد بيتصل بي بقول لي بكلم الله، بقول له واحد صاحب الله، إزاي أنت تهني النصارى؟ ده النصارى كفار. قال كفار يا واجع سودي؟ النصارى كفار يا ابني، أنت كفرتهم إزاي؟ ده النصارى يا ابني، مين اللي كفرهم يا ابني؟ قال له انت هتلبسني بلوه، ربنا اللي كفره. قال له مش ممكن، هو ده واحد مسلم، تمام، بيستنكر ان النصارى كفار. تخيل لما يطلع واحد في الشاشات ولا كده ويقول اي كلام، مين اللي هيدور وراه؟ ولا واحد بيدور اصلا. كل واحد طلع قاعد في المكان ده او قاعد في شاشه او تكلم في مكان او وقف على منبر وقال قال الله قال رسول الله، الناس بتصدقه، لان ما فيش حد اصلا في المسلمين في الغالب عنده عناية بقصة دينه أصلا. دينه ده مش هقول يعني على هامش الاهتمامات، ما هو أصلا في خارطة الاهتمامات من أصل، تمام. يسأل عن أسعار الطماطم والبدنجان، واخد بالك، يعرف أسعار اللحمة غلت 5 جنيه نزلت 2.5 جنيه، لكن ما له علاقة، يسأل في الدين ما له علاقة بالقصة دي أصلا ما له علاقة بيه، تمام. يطلع هذا يقول لك اهو واحد صحابي واربعة تلاف معاه واحد التابعين خرج، انت بتعيبوا عليه ليه بقى؟ بتنكروا علينا ليه بقى؟ الجماعة اللي هم جايبين مذهب الخوارج وبيقولوا الخوارج اللي خرجوا على الحاكم الظالم، الجماعة بتوع الفلاحي زي ما كان بيقول محمد عبد المقصود، واخد بالك معاي؟ هي القصة اللي حصلت، هي القصة اللي احتج بها وحيد عبد السلام دي، قصة أصلا حصلت؟ القصة دي فين أصلا؟ القصة دي جابها منين أساسا؟ القصة اللي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية بدون إسناد، من اللي حط الحكاية دي؟ حطها المحترق الرافض الضال الذي أشرب الكفر في قلبه، لوط أبو مخنف، أبو مخنف لوط بن يحيى، الرافض المحترق حشى كثيرا من كتب السنة بهذه الحكايات، تمام، وحكاية ليس لها لا إسناد ولا لها أول من آخر أصلا. وبعدين ده في الحكاية بيقول لك إيه؟ بيقول لك وخرجوا على يزيد بن معاوية سنة 65 من الهجرة. يعني كان الكلام ده وقع في اليقظة ولا كان في المنام؟ ازاي خرجوا على يزيد سنة 65؟ ده يزيد ميت سنة 64، تمام؟ خرجوا عليه فين بقى؟ هذا كله كلام لا يثبت، هذا كله كلام لا يثبت، ولا ثبت خروج أصلا على يزيد بن معاوية من أصله، لم يثبت خروج على يزيد بن معاوية من أصله أصلا، تمام. فهذه خدنا حكايات ما لها أصل ولا لها إسناد أصلا. فلابد أن يكون الطالب لما يسمع شيء يحرره، يعرف ما يسمع ويعرف كيف ينسب الأقوال لأهل العلم. دي طرائق أهل البدع والمخالفات. الآية تقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الجهاد ده جهاد بالمال، جهاد بالنفس، مو ده عمله، مو ده عمله مع الإيمان وعدم الشك، يبقى ده كله إيمان. نعم يحمد عليه صاحبه، آه يحمد، لأنه جمع بين تصديق القلب وبين نطق اللسان وبين اليقين الذي ينافي الشك، وجمع ما عمل الجوارح، هذا إيمان، آه يحمد صاحبه عليه. قال: فوصفهم بالصدق مع وجود الجهاد بالأنفس والمال، وذلك من الأفعال، ما هو من الاعتقادات. الجهاد بالمال والنفس ده فعل عمل جوارح، ما هو عمل قلب. قال: وهذا وذلك من الأفعال. شوف كلام أهل السنة، كلام واضح جدا، ما هو محتاج لا فزلكة ولا فلسفة، ولا تجهد نفسك وتقول شرط والإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وتجلس تتحذلك بعبارات أنت لا تفهم معناها أصلا. يا أخوانا الكلام واضح وسهل جدا. قال: فوصفهم بالصدق مع وجود الجهاد بالأنفس والمال، وذلك من الأفعال. وعلى قولك هم صادقون بعدم ذلك، وعلى أن قوله ثم لم يرتابوا لا ينفي أن تكون الطاعات إيمانا، وإنما ينفي أن تكون إيمانا مع وجود الريبة، لأن عدم الريب شرط في كونها إيمان. شوف كلام أهل السنة، قال لك آه هو على قولك هذا، على أن قوله ثم لم يرتابوا لا ينفي أن تكون أن تكون الطاعات إيمانا، وإنما ينفي أن تكون إيمانا مع وجود الريبة. متى تكون الطاعات ليست بإيمان؟ إذا فعلها الإنسان وهو يشك، تمام، كما قال النبي كما في حديث أنس لما اقتتل النبي وهو المشركون في غزوة، والحديث في الصحيحين: ثم مال هؤلاء إلى عسكرهم وهؤلاء إلى عسكرهم، وفي أصحاب النبي رجل لا يترك العدو شاذة ولا فاز إلا اتبعها يضربها بالسيف. فقال النبي صلوات الله عليه، فقال أصحاب النبي: ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فلان. فقال النبي: أما إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك. فقال رجل: أنا لكم به. فقال: فانطلقت ورأوه، فكلما مشى مشيت، كلما وقف وقفت، كلما أسرع أسرعت. فجرح الرجل فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين سدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. آه إذا وجد المعنى ده مع الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام، لا يكون إيمان. آه لا يكون إيمان. إذا وجد الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام مع التسخط على قضاء الله وقدره، لا يكون إيمان. إنما إمتى يكون إيمانا؟ إذا وجد الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام مع الرضا الكامل بقضاء الله وقدره. واضح الكلام يا أخوانا؟ واضح المعنى؟ هو نفس الكلام هنا. قال: وإنما ينفي أن تكون إيمانا مع وجود الريبة. لا تكون إيمانا طبعا، لا تكون إيمان، لأن عدم الريب شرط في كونها إيمانا. يعني إنسان إذا فعل الطاعة، حتى تكون الطاعة إيمانا لابد من تصديق القلب، لابد من تصديق القلب. يعني لو جاء إنسان قال وقال: أنا لا أترك طاعة مما أمر بها رسول الله من صلاة وزكاة وصلة إلى غير ذلك، لكن أنا لست مؤمنا بالله أصلا. هذا مؤمن؟ من يقول بهذا الكلام إلا إنسان مجنون أصلا. قال: واحتج بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال الإمام: والجواب أنه وصفهم بالإيمان بشرط ترك الود لمن حاد الله ورسوله، والترك فعل. شوف أهل السنة، يعني مهما أتى أهل البدعة بشبهة بطحوه على وجهه، بطحوه على وجهه، ما في شيء يعني يستعصي على أهل السنة أو على رجل ينطق بالحكمة. لكن أخواننا الكلام ده يحتاج للعلم، يحتاج للصبر على العلم. القضية دي والمهارة في الردود دي والقدرة الفائقة على انتزاع مواطن الأدلة من النصوص دي مسألة لا تأتي هكذا ضربة لازم، إنما الكلام ده بيأتي بالضربة والتمرس والصبر والمزاحمة في مجالس العلم، في مجالس العلم يأتون بآيات ينزعوه. وإحنا قلنا الكلام ده قبل ذلك مرارا، كل الفرق الثلاثة والسبعين إنما يحتجون على معتقداتهم بالقرآن والسنة. الفرق الثلاثة والسبعين يحتجون على معتقداتهم بالقرآن والسنة، ومنهم أهل السنة، تمام. يبقى القضية مش قضية إن أنا أقول لك الدليل تقول لي قال الله أو قال رسول الله، إنما القضية أنت بتأتي بالأدلة دي على منهج من؟ ما هو جهم بن صفوان، ها؟ الذي نفى أسماء الله وصفاته وكذب الله واتهم رسول الله بالجهل بيأتي بنصوص من القرآن والسنة. واصل ابن عطاء الغزال، بشر بن غياس، أحمد بن أبي داود، الذين أشربوا الكفر في قلوبهم، تمام، ما هم بينزعوا القرآن والسنة، كل دول بيجيبوا أدلة من القرآن والسنة. القضية إنك بتأخذ الأدلة دي على طريقة من؟ على طريقة الجماعة اللي يقول لك ليس كمثله شيء. طب هو السميع البصير يقول لك لا ما يلزمناش ده. لا أخوانا، لازم تنزع من الأدلة على منهج الصحابة، على منهج أهل القرون المفضلة، طريقة الصحابة اللي يجمع أدلة المسألة الواحدة لتنظر إليها فتخرج بمراد الله ومراد رسوله صلوات الله عليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إلى آخر الآية. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، تمام، قال لك هي الآية هيت وسماهم مؤمنين، بل كتب يعني طبع الإيمان في قلوبهم وليس هناك عمل. هذا يقول هذا كلام لأنه جاهل أصلا، صدق فيه قول القائل لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفوته بالأرنب. ذلك قال له لا، قال له الجواب أنه وصفهم بالإيمان بشرط ترك الود، والترك ده عمل، عمل قل، تمام، ترك الود ده عمل من الأعمال لمن حاد الله ورسوله، والترك فعل، فدل على أن الفعل جملة الإيمان. وقوله كتب في قلوبهم الإيمان، قد بينا أننا لا نمنع من إطلاق اسم الإيمان على الاعتقاد، واحتج بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال والجواب أن هذا يقتضي أن الإيمان ينطلق على التصديق بالقلب، ونحن نطلق ذلك كما أطلقه الله في الصلاة، فقد قلنا بظاهر الآية، فقد قلنا بظاهر الآية، تمام، يعني أنتم الآن تقولون إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وسماه مؤمنا مع أنه لم يأتي بكلمة الإيمان، أتى بكلمة الكفر فسماه إيمانا مع انعدام القول، مع انعدام القول. قالوا لا، هذا يقتضي الإيمان، أو يقتضي أن الإيمان ينطلق على التصديق بالقلب، ونحن نطلق ذلك كما أطلقه في الصلاة، فقد قلنا بظاهر الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، فكما سمى تصديق القلب إيمانا سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمان بس، وتضم النصوص لبعضها كده فتجد أن التصديق إيمان، أن النطق إيمان، أن العمل إيمان، وتمشي مع النصوص، ما تقول فلان قال ولا علان قال، النصوص هي. وما كان الله ليضيع إيمانكم، و الآية إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى ده إيمان في محله، وده إيمان في محله، وده إيمان في محله، وتضم النص لبعضها فتخرج بأن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل، اعتقاد ونطق وعمل. قال الإمام رحمه الله تعالى واحتج بأن الله تعالى سماهم مؤمنين قبل وجود الأعمال. طبعا الكلام احنا ردنا عليه من قبل، وهو الذي عرضه القمة السامقة الإمام الكبير أبو عبيد في مقدمة كتابه الذي هبنا بحضراتكم أن تقرأوه وأن تقتنوا، مقدمة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، رد على هذه الشبهة، وذي أعظم شبهة احتج بها المرجئة الذين قالوا بإخراج العمل عن مسمى الإيمان. قال لك إن الله سمى المؤمنين أو سمى الصحابة في مكة مؤمنين ولا عمل، ولا عمل، مش كده؟ شو ما كانوا في مكة كانوا مؤمنين، واخد بالك معي؟ قال لك هو قال يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات التي أثبت فيها الإيمان المطلق الكامل يعني، وما كان عمل، وما كان عمل. يبقى هذا يدل على أن الإيمان هو تصديق القلب، وأن الأعمال ما لها علاقة بالإيمان لا من قريب ولا من بعيد. ده كلام إنسان لعاب، ده كلام إنسان عنده هوى، عنده مرض في قلبه. رد القاسم ابن سلام، قال له سماهم مؤمنين إذ لم يكن مفروضا يومها إلا هذا، إلا تصديق القلب والكلمة، وقد قالوها، تمام. والله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاهم رسول الله في مكة إلا بتصديق القلب وقول اللسان. فصدقوا ونطقوا. يقول بقى أبو عبيد بن القاسم السلمي يقول إيه بقى؟ يقول فلما هاجروا إلى المدينة، انتبه، فلما هاجروا إلى المدينة وفرض الله الصلاة، فصارت الصلاة مع ما كانوا به مؤمنين في مكة إيمانا، إيمانا واحدا، تمام؟ فإن صدقوا بما أمروا به في مكة وكذبوا بالصلاة كان تكذيبهم بالصلاة ناقضا أو نقضا لما صدقوا به في مكة. ثم فرضت الزكاة، تمام؟ فصارت الصلاة مع التصديق والقول إيمانا، ثم جاءت الزكاة، فلو ضموها لما كان لما سبق كانوا مؤمنين، ولو كذبوا بها كان تكذيبهم ناقضا لإيمانهم الأول. وبدأ يذكر شرائع الإسلام إلى أن مات رسول الله. بس يبقى هو كان في مكة ما أمر بها، وهو ده الشغل اللي هو بيلعب به أبو إسحاق الحوين في حديث صلة بن زفر، تمام؟ اللي هو شغل الثلاث ورقات، يقول لك الدليل على أن العمل ليس من مسمى الإيمان وأن الإنسان يسمى مؤمنا بدون عمل، حديث صلة بن زفر لما يسأل حذيفة في أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو السوء حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. الإسلام ينطمس معالمه حتى لا يبقى منه شيء، تمام؟ حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. ويأتي الشيخ العجوز والمرأة العجوز فيقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله. فقال صلة بن زفر وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال تنفعهم يا صلة أنهم لا يخلدون في النار، تمام؟ إيه الحيوان يقول لك إيه؟ يقول لك أهو هم لم يقولوا إلا الكلمة وسمهم مؤمنين ولا يخلدون في النار. إزاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج لو ده أنت كنت كل ما تطلع على قناة ويسألك القصاص الآخر إحنا مين؟ تقول له قال رسول الله. وعاوزين إيه؟ تقول له قال رسول الله. وبنعمل إيه؟ تقول له قال رسول الله. يعني مفيش حركة إلا بقال رسول الله. طيب يعني ينبغي مع الرواية الفقه في الرواية. النبي قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ها؟ حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. ويأتي الشيخ يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. الرجل ده مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. وما أدرك من الإسلام إلا هذا. وبعدين ينفع إنك تأخذ وصف الرجل ده وتنزل الوصف اللي بعد مليون سنة هذا على حالنا الآن والمساجد مفتحة وفيه جهة رسمية تقيم الدين عندك ومحاكمك الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية تحكم بما أنزل الله، ها؟ ويأتي إنسان يترك كل هذا ويكفر به ولا يعمل وتقول تنفعه؟ إزاي تأتي بهذا الوصف الذي الله أعلم متى سيكون وتنزله على أهل هذا الزمان وشرائع الإسلام ظاهرة ممكنة معمول بها؟ ده أنت لو سمعت واحد سب الدين في الشارع وبلغت عنه ينحبس 6 شهور. ده مش حكم بما أنزل الله؟ أهو ده حكم بما أنزل الله. إزاي تأتي بالوصف ده على أهل هذا الزمان؟ قلة فهم في النصوص، قلة إدراك، لأنهم ما تعلموا، ما عرفوا طريقة السلف ومنهج السلف في باب الأصول اللي هو أصل الأصول اللي هو التوحيد، تمام؟ قال واحتج بأن الله تعالى سماه مؤمن قبل وجود الأعمال، قبل وجود الأعمال، وهذه شبهة بائرة، قبل وجود الأعمال الظاهرة منه، فدل على أنهم كانوا مؤمنين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. فسماهم مؤمنين قبل أن يتطهروا وقبل أن يصلوا وأن يصوموا. والجواب أننا نقول كانوا مؤمنين إيمانا كاملا قبل نزول الفرائض، بس وراح دماغ. كلام سهل، الردود سهلة جدا، لكن عايز واحد يتعلم. قال ثم نزلت فأقر الشرع ما كانوا عليه أي من الإيمان وزيد فيه أي ما جاء بعد ذلك، كما أن الصلاة والصيام والحج على مقتضاه في اللغة وورد بالزيادة أحكام. وقد نص أحمد على هذا في رواية الحسن ابن علي ابن الحسين في قوله أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض، تمام، يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. وقال في رواية إسحاق، ده قول أحمد يعني، في رواية إسحاق أي شيء كان بدو الإيمان أليس كان ناقصا، فجعل يزيد فقد نص على ما ذكرنا. يعني الإمام أحمد بيقول في رواية إسحاق أي شيء كان بدو الإيمان، الإيمان أول ما بدأ الأمر به بدأ بإيه؟ بنطق اللسان وتصديق القلب، مش كده؟ هو النبي مش كان بيقول للصحابة لما قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقط ما هذا الدين يا محمد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، وكان فيه كده، ما كان فيه إلا هذا. أي شيء كان بدو الإيمان، بدو الإيمان كان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا قولوا مش اعملوا مش صلوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أليس كان ناقصا فجعل يزيد، يعني أليس كان بدو الإيمان إنما هو القول والتصديق، تمام، ثم جاءت الصلاة ثم جاءت الزكاة ثم جاء الحج فجعل يزيد تدريجيا. وهذه مقتضى حكمة التشريع، إنك تأخذ المكلف شيئا فشيئا. قال فقد نص على ما ذكرنا، ده الجواب الأول. قال وجواب آخر، وهو أنه لا يمتنع أن يخاطب الذين آمنوا بالعبادات المستقبلة، ولا يدل ذلك على أنها ليست بإيمان، تمام. إيه الإشكال أنه يخاطبهم بالعبادات التي ستفرض بعد ذلك عليهم، ها؟ وليس هذا معنى، وليس معنى هذا أنها ليست للإيمان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هم هي آمنوا ليه؟ هم مؤمنين أصلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويجي بعض الجهل يقول لك لا أصل الآية فيها خطأ، ده فيها تكرار في الكلمة، كما يقول بعض الجهل، خذلك معي، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هو أمرهم بالإيمان ليه؟ هم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا بالتصديق الأول، بالتصديق لا آمنوا بما نزل من الشرائع بس، وتنتهي المسألة، تمام. قال ولم يدل على ذلك أن ذلك ليس بإيمان، كذلك هاهنا، وهذا جواب جيد. قال واحتج أيضا بأن الله تعالى فرق بين الإيمان والأعمال الصالحات، فقال وأما من آمن وعمل صالح، ففرق الله تعالى، فرق الله سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح بالجوارح بالواو، وأما من آمن وعمل صالح. ولو كانت هذه الطاعات من الإيمان لما جاز أن يفرق بينه، لما جاز أن يفرق بينه، زي الذين يعرفون كده الصلاة الله عز وجل بأنها الرحمة. بعض طلبة العلم يقولون بأن صلاة الله على العبد معناها الرحمة، وهذا تعريف خاطئ أو تعريف باطل. الصلاة معناها الثناء، صلاة الله على العبد الثناء، ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وغيره، تمام. والدليل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تمام. لو كانت الصلاة هي الرحمة يبقى فيه تكرار ملوش معنى، إنما صلوات من ربهم ورحمة يبقى الصلوات غير الرحمة، تمام. يبقى الصلاة الثناء من الله على العبد في الملأ الأعلى، والرحمة معروفة، تمام. قال لك الواو تفيد المغايرة، يعني الصلاة غير الرحمة، أو كذلك هنا قال وأما من آمن وعمل صالح، ففرق سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح بالجوارح بالواو. ولو كانت هذه الطاعات من الإيمان لما جاز أن يفرق بينهما، والجواب أن هذا لم يخرج مخرج الفرق والعطف. والجواب أن ذكر الواو في هذا الموضع، ما هي واو عطف أصلا؟ ما هي واو عطف؟ أما الإذي قال وإنما خرج مخرج التأكيد، تمام. هذه الواو جاء بها مرة سنة للتأكيد. وأما من آمن وعمل صالحا، يعني كأنه أمر بالإيمان مرتين، يعني كأنه قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تمام، فهو تأكيد للإيمان مرة أخرى، والواو هنا ليس معناها العطف. قال خرج مخرج التأكيد. وقيل هذا قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومك، تمام، فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة وإن كان منه. إيش معنى العطف ده؟ من كان عدوا لله وملائكته، خلاص من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين. إيش الداعي بقى لذكر ورسله؟ ماشي ورسله وجبريل وميكائيل، ما هم ملائكة من الملائكة. إنما الواو هنا وجبريل وميكائيل ما هي واو العطف، إنما هي واو التأكيد والتخصيص لهذين لمكانتهما، وليس المراد بها العطف. لازم تفهم مجيء ورود الحرف إيش المراد به. فأما من آمن وعمل صالحا، الواو هنا ما هي واو عطف عشان تقول تفيد المغايرة والإيمان غير العمل، لا، الواو هنا واو تأكيد، واو تأكيد الأمر. قال فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة وإن كان منهم. وكذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسط، تمام، الواو هنا ما هي واو عطف، إنما واو التأكيد برضه ونحو ذلك. وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا بأن الله تعالى قد قال كفروا وكذبوا، كفروا وكذبوا، والتكذيب كفر، والتكذيب كفر، تمام، بغير بلا خلاف. وقال إلا إبليس أبى واستكبر، والاستكبار كفر، تمام. وقال أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق هو الدين، والهدى ودين الحق هو الدين. كذلك الإيمان هو عمل، والعمل هو الإيمان، والعمل هو الإيمان. شو يعني طرائق أهل السنة وكلام أهل السنة؟ كلام سهل، ما يحتاج أن الإنسان يرهق نفسه. ثم هيحتج أيضا ببعض الآيات، يقول واحتج بقوله ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. برضو ما زالوا يستميتون على ضلالاتهم وانحرافهم في إثبات أن العمل غير الإيمان، أن الإيمان شيء والعمل شيء آخر. والإنسان لما يقرأ في كتب أهل السنة وفي منازعات أهل السنة مع أهل البدع، يعني أحيانا الإنسان بيشعر بالخجل من استماتة أهل البدع في نصرة منهجهم وهو باطل، في نصرة منهجهم وهو باطل. من حوالي تقريبا سنتين كده كنت ألقيت محاضرة حوالي 3 ساعات، أرجو أن الإخوة يسمعونها، بعنوان ابكي كالنساء، أو أنا تكلمت بها لعلي ذكرت هذا المعنى هنا عندكم، منهجا لم تحافظ عليه كالرجال، تمام. شوف المعتزلة لما ناقش الإمام أحمد قالوا القرآن مخلوق، رد عليهم أهل السنة البدعة وقاموا عليه، قال له خلاص انتوا زعلانين من القيم الكلمة دي، لفظي بالقرآن مخلوق، تمام، رد عليهم البدعة، قال له خلاص لا دي ولا دي، إيماننا مخلوق. طب انت بتعمل كده ليه؟ انت ايه اللي ترجوه من وراء هذا؟ كل ده استماتة لنصرة ما عليه من الباطل. تلاقي الواد الحزبي، الواد الحزبي ممكن يسافر ويتجشم السفر بالليل عشان يقعد على صندوق انتخابات مش عارف في لجنة مش عارف ايه، ويستميت على هذا. وتلاقي الإخوة أصحاب المنهج أكثر الناس تخاذلا عن القيام بالمنهج. والعجيب ان تلاقيه بيتشدق المنهج، ومنهجي تعرف حقيقة المنهج أي منهج يا رجل. شوف أهل، شوف كم آيات أورد الإمام الآن، أكثر من 30 صفحة الآن بنقرأهم، احتجاجات لأهل البدع غرضهم رد كلام الله وكلام الرسول، عنده استماتة على ما هو عليه، تمام. الواحد فينا هو على الحق قد لا تجد معه من الأدلة على هذا الحق دليل 2-3، هؤلاء ينزعون من آيات، الإنسان يتعجب كيف وصلوا إلى هذه الآيات وهذا الفهم الدقيق. فأخوانا المسألة محتاج علم، والدين لا ينصر بالشعارات، الدين لا ينصر بالشعارات، الدين أخوانا أوصله الله لك على أعناق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولا بد أن تحمل هذه الأمانة كما حملها السلف لتكون خير خلف لخير سلف، إن هذا دين. والله عز وجل أخبر وهدد أننا إذا تولينا استبدلنا الله. فالإنسان يدعو الله لا سيما على دخول هذه الفرصة الكريمة من هذه الأيام المباركة، ندعو الله ألا يستبدلنا وإنما يستعملنا. فسأل ربك أن يستعملك، يهيئك لطلب العلم ويرفع همتك في طلب العلم ويستعملك في نشر السنة بدلا من أن يستبدلك، لأن الاستبدال ده عذاب، الاستبدال هذا عذاب والعياذ بالله. فالإنسان لازم لما ترجع وتمسك الكتاب كده وتقرأ استمادة هؤلاء يقول لك واحتجوا بقوله واحتجوا بقوله وقيل وإن قيل، كل دي شبهات، كل دي آراء لأهل الباطل يستمتون عليها ليثبتوا في النهاية صحة ما هم عليه من هذا الكذب على الله ورسوله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.